من انحراف الناس عن الحق والهدى، ومن غشيان الباطل للقلوب، ومن إقبالهم على الشهوات، خاصة شهوتي المال والنساء. أقبل الناس عليهما دون حد، وهذا لا بد معه من إصلاح يجابه ذلك، لكن مقيد بالضوابط الشرعية. والعباد لو عملوا لا أدركوا. وقد كان بعض الأدباء كتب كتابة في وسيلة من وسائل الإصلاح، وبحسب نظره قال لما عرض واقعا يعيشه هو، قال: عدم الرجال أم لم ينهض الرجال بواجبهم؟ هل عدم الرجال، لم يعد أحد يقوم بواجبه الذي جعله الله جل وعلا على هذه الأمة، أم إنه ثم رجال ولكن يتمنون الأماني؟ لا شك أنه أول درجات معرفة الواجب أن يتخلص المرء من الأماني، وأن يسعى جهده في أن يجعل يومه وليلته في الخير والهدى والصلاح، لأن هذا الأمر الذي ترون من انتشار الموبقات والمنكرات وأنواع المفاسد لا بد له من إنكار، لا بد له من تعاون على البر والتقوى لتقليله أو إزالته. الوصية السادسة، الخامسة، الإقلال من الخلطة. الإقلال من الخلطة أو الخلطة، كما نصح ابن القيم رحمه الله، بأن من مفسدات القلب الإكثار من الخلطة. قال: والخلطة نوعان، نوع منها يفسد القلب، ونوع منها يصلح القلب. فأما التي تفسد القلب فهي أن يسعى في مخالطة الناس والكلام معهم بفضول المباحات، أو أحيانا بالمشتبهات أو بالمحرمات، يعني يحب أن يكثر الاختلاط، يحب أن يكثر معارفه، يحب أن يتعرف على هذا وهذا، ويأتي مجلس هذا وينتقل من مجلس هذا إلى ذاك، ويتعرف على 10 و20 و30. وهذه الكثرة في التعارف هي سبب لأن تتأثر بما عند أولئك، لأن كل إنسان فيه خير وفيه شر. فإذا كان من يخالطه العبد عنده بعض الشرور، فإن العبد مع كثرة الاختلاط لا بد وأن يأخذ من هذا وهذا، وربما اجتمعت عليه، وهذه خلطة مذمومة. والقلب المتعلق بالله جل جلاله لا يأنس بالخلق كثيرا، إلا إذا كان في توجيههم وفي إرشادهم وفي التعاون معهم على البر والتقوى، أما هو فيكون مشغولا بربه جل وعلا عما سواه، وفي الله جل جلاله شغل عما سواه. من فضلك اقلب الشريط. والقلب المتعلق بالله جل جلاله لا يأنس بالخلق كثيرا، إلا إذا كان في توجيههم وفي إرشادهم وفي التعاون معهم على البر والتقوى، أما هو فيكون مشغولا بربه جل وعلا عما سواه، وفي الله جل جلاله شغل عما سواه. فكثرة المخالطة سبب من أسباب فساد القلب، إذا كانت المخالطة بحسب ما اتفق. أما إذا كان العبد، وهو القسم الثاني من أنواع المخالطة، يخالط رغبة في الخير، إذا حضر مكانا وتعرف على أحد فإنما يتعرف ويخالط لأجل تحصيل الخير ولأجل دفع الشر، فهذا مخالطته محمودة وفيها صلاح لقلبه. وقد تحضر مجلسا أو مجالس فتخجل من أن تجعل ذلك المجلس مجلس خير وهدى، فتخالط، وربما ساعة في ذلك المجلس ما هو من فضول المباحات، أو ربما من الكلمات التي ضررها أكثر من نفعها، أو ما هو من المحرمات. فلا بد أن يكون الراغب

هذا الأصل ألا وهو محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله، فإنه ينتج عنه ترك الهوى، والهوى لا بد من أن يذكر بعض مظاهره، لأن تعظيم المحبة سببه ترك الهوى. ومن مظاهر تحكيم الهوى أن يعطل المرء طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص لما ألفه أو لما تعلمه أو لما نشأ عليه. والهوى قد يكون سببه الإلف، يكون ألف شيئا حتى صار هوى له ورغبة وحتى يظن أنه الحق، وقد يكون نشأ على شيء وهذا الذي نشأ عليه غلب على عقله وغلب على لبه حتى صار هوى له ويكون الحق في غيره. المرء لأجل محبته لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يخلص نفسه من أن يكون له هوى في شيء إلا فيما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. النشأة كما ذكرت، وهذه كلمة قد تكون ألصق بالشباب، النشأة لها أثر في أن يكون المرء صاحب هوى. قد ينشأ على قول يظنه حقا ويعتمد ذلك القول ويدافع عنه ولا ينظر إلى النصوص التي ربما دلت على خلاف ذلك القول. إذا دلت النصوص على ما نشأ عليه فالحمد لله، هذا توفيق، وإذا دلت على خلافه فإن محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله، وإن كون الله جل وعلا وكون رسوله صلى الله عليه وسلم أحب للعبد مما سواهما، يقتضي أن يترك الهوى وأن يسعى في تلقي العلم وتلقي ما يعتقد وتلقي ما يعمل به على ما دلت عليه النصوص. قال بعض أهل العلم إن للتربية وللعلم أثرا في الطباع، كما أن لرضاعة الصغير أثرا في الطباع. الصغير إذا أرضعه من ليس من عنده صفات، إذا أرضعته من عندها صفات مذمومة ربما أتته هذه الصفات يأتي بها الرضاع. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: إن الرضاعة نسبة، فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية، فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية. وقد كان بعض العلماء خطيبا فحلا يؤثر في الناس، وكان مهتما برضاع أحد أولاده، حتى إنه حرج امرأته في أن يرضع ذلك الولد إلا هي أو إلا من يعلم. فحصل مرة أنه أتت ذلك البيت امرأة وكانت ترضع، فأرضعت ذلك رضعات في غيبة من الوالد حتى رضع رضعات متعددة. شب ذلك وصار من العلماء، فكان إذا تكلم وربما أدركته حبسة وهو يتكلم وليس على شأن أبيه، وكما تعلمون أن الرضاع أن الحليب أو اللبن منسوب إلى الوالد وليس على شأن أبيه، فيقال له: كيف أدركتك تلك الحبسة وأنت ابن فلان؟ فقال: هذا من آثار الرضعة الأولى. فالرضعة مؤثرة ولا شك، والرضاع مؤثر، كذلك رضاع الآراء، رضاع الأفكار.

وهذا الصراط فيه في داخله سبل وفي داخله شعب، لكن ليست مفرقة عن ذلك السبيل، ليست مبعدة من سلكها عن ذلك السبيل، بل هو فيها، إن سلك شعبة من تلك الشعب فهو فيها. فكذلك إذا قلنا إن الحق أنواع وإن الحق له فروع وله شعب، فنريد به فروع الحق الداخلة في السبيل الواحد وفي الحق الواحد. نعم. فضيلة الشيخ، من العلم ما تعلمه ضروري متعين على كل أحد، ما الطريقة المثلى لتحصيله؟ أعد. من العلم ما تعلمه ضروري متعين على كل أحد، ما الطريقة المثلى لتحصيله؟ العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وهو ما به تصح عباداته وتصح معاملاته، وأصل ذلك أن يصح القلب في الإخلاص، يعني أن يتعلم التوحيد وضده، هذا فرض عين، وأن يتعلم ما تصح به صلاته من الشروط والأركان والواجبات، يتعلم هذا فترة من عمره أسبوع على أحد أهل العلم حتى يضبط ذلك. كذلك إذا كان له أموال يتعلم كيف يخرج الزكاة أو كيف يحصي الزكاة وكيف يحسب الزكاة. إذا كان يبيع ويشتري لابد أن يتعلم أحكام البيع الجائز وأحكام البيع غير الجائز، ويسأل أهل العلم حتى يكون فيما يأتي ويذر على بينة. هذا القسم فرض عين، كل من احتاج في العمل أو في العبادة إلى أحكام شرعية يمارسها دائما فإنها تكون فرضا عليه في صلاته وزكاته وسائر أركان الإسلام. من أمثل ما يطلب به ذلك في التوحيد كتاب ثلاثة الأصول للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن ذلك الإمام نظر إلى سؤال الملكين في القبر يسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا أتى العبد، إذا دخل العبد في القبر، إذا أدخل القبر ووري عليه التراب، أتاه ملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة سماها الشيخ محمد رحمه الله سماها ثلاثة الأصول، وأجاب عنها، أجاب عن هذه الأسئلة بالأدلة في رسالة صغيرة سماها ثلاثة الأصول، هي أجوبة تلك المسائل، فمن درسها وتحفظها وكانت دائما على ذكر منه فإنه حري بالتثبيت عند ذلك السؤال. قال العلماء: يكفي أن يتعلم أجوبة تلك المسائل في عمره مرة مع دليلها، حتى لو نسي بعد ذلك يكون كافيا، إلا إذا أتى ردة تتخلل ذلك فإنه يجب عليه أن يعود فيتذكر ذلك حتى يدخل في الإسلام عن دليل لا عن تقليد. هذا في التوحيد، هذه رسالة مختصرة. أما في أمور الصلاة والزكاة فله أيضا رسالة سماها آداب المشي إلى الصلاة، انتزعها من بعض كتب الفقهاء. نعم. فضيلة الشيخ، كثرت بين الشباب في هذه الأيام النقاشات والجدال وهم بين محق وبين مخطئ، وذلك يعود لأسباب أهمها اتباع الهوى وترك منهج السلف الصالح، فإذا قيل لأحدهم قال الله قال رسوله كان جوابه هذا صحيح، ولكن ثم بدأ يعدد حججا عقلية لا صلة لها بالدليل، فهل من وصية لهذا الصنف من الشباب؟ الوصية وصيتان، وصية لهذا الصنف ووصية أيضا لغيره. أما الوصية لهذا الصنف فإنها ضمنت في أثناء المحاضرة في أن الواجب على العبد أن يكون مخلصا لله جل وعلا مبتعدا عن الهوى وعن أسبابه. وأهل الدين وأهل الخير كل يريد صلاح قلبه ونفسه وصلاح من حوله، ولا بد أن يحاسب المرء نفسه في أن يكون الدليل وقول أئمة أهل السنة وأئمة الإسلام وعلماء السنة أن يكون قولهم محكما، وألا يذهب إلى آراء وأفكار ليست مقرا بها عند أولئك الأئمة وليست معروفة عند أهل السنة فيما كتبوا في عقائدهم وأقوالهم. فالواجب على هذا وأمثاله أن يتقوا الله جل جلاله، وأن يسعوا في تطبيق السنة على أنفسهم قولا وعملا، وأن يتبعوا ما قال الله جل جلاله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون في القلب حرج من ما جاء في الكتاب والسنة. فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وأمدها في عهدها 10 سنوات في الصلح المعروف بصلح الحديبية، كان أكثر أو كان كثير من الصحابة يرون أن الخير في قتاله، وأن جهاد أولئك المشركين وغزو مكة وفتح مكة أنه خير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ما أعطاهم، حتى قال عمر يا رسول الله، قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فعلام نقبل الدنية في ديننا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ وفعل ما أمره الله جل وعلا به، فكانت عاقبة اتباع أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله أن كان ذلك الصلح الذي كان ظاهره ضد المسلمين وضد الصحابة، أن كان ذلك الصلح فتحا مبينا أنزل الله جل وعلا فيه آيات عظيمات، قوله سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وذلك الفتح هو صلح الحديبية، لأن الله جل وعلا جعل ذلك الصلح فيه من الخيرات والفتح للمسلمين ما قووا به وما انتشرت به الدعوة، وتبعه فتح خيبر، وتبعه انتشار الإسلام وقوة أهل الإسلام على من عداهم، فكان فيه أنواع من الخير والفلاح. فإذا طاعة الله وطاعة رسوله هي الخير وهي الصلاح، فإذا ترك العبد هوى وما يشتهي وآراء التي تعتور في ذهنه أو في قلبه إلى ما دلت عليه النصوص على فهم الصحابة وعلى فهم أئمة الإسلام، فإن ذلك عاقبته هي الخير، ولا بد من الاتباع وترك الابتداع، والحق قديم. الجهة الثانية أنه يجب على المسلمين وخاصة الذين يهتمون بهذه الأمور وأمور الخلافات أن يمتثلوا الوصية العامة بالائتلاف وعدم الاختلاف، وأن لا يجعلوا للشيطان عليهم مدخلا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في الصلاة بتسوية الصفوف، وقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وقال أيضا لينوا بأيدي إخوانكم. وهذا هو الواجب، أن المسلم يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى، وأن لا يتعاون معهم على الإثم والعدوان، وأن لا يعتقد أنه هو المفضل على غيره، بل يحاسب نفسه ويتمنى أن يكون غيره مهتديا كما أن الله جل وعلا هداه، وكل يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والواجب على الناس الائتلاف وعدم الاختلاف، لأن الله جل وعلا من علينا بالائتلاف والمحبة، ومن علينا بأنه لا مشاحنات ولا تحزبات ولا فئات فيما بيننا، هذه نعمة عظيمة. وتحصل النزاعات ويحصل الافتراق إذا فرط العباد في أمر الله جل جلاله، كما قال جل وعلا مخبرا عن النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به